هؤلاء الصوفية يجعلون للعباد مشيئة مع مشيئة الله عز وجل، ويقول الشيخ الفلاني إذا شاء شاء الله، وهو قال أنه عايز الناس تقول شنو الله كي شاء شئته. طيب يقول المرعي: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله، والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله، وأنكم تشاءون ما قد شاء لله ذركم. يعني مشيئتهم مقدمة على مشيئة الله. وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله، تشاءون ما قد شاء ولله دركم. ماذا يعني؟ قال أنه إذا شاء الله شاء. هل هؤلاء يقصدون أن مشيئة الله عز وجل متوقفة على مشيئتهم؟ فكيف يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن إذا شئتم، عندما تصدر المشيئة منكم، أحببت وعرضت شيء، يكون الله عز وجل قد غداه وكتبه. هذا هو الذي تقرر في التوحيد. ولكن التقديم بمعنى أن هذه الإرادة التي عرضتموها فإن الله عز وجل قد أرادها من قبل ذلك. وأما إنه تناول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي يرويها سيدنا حذيفة بن اليمان: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا حديث صحيح يرويه الإمام أبو داود بسند صحيح. الإمام الخطابي أول من شرح سنن أبي داود من علماء السلف، ماذا قال تحت هذا الحديث؟ قال: فهذا قريب المعنى من الأول، وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك، وثم حرف نسق بشرط التراخي، فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه. فالمسألة مسألة ثم، وليست المسألة مسألة مجرد العطف. لماذا؟ لأن العطف بثم يفيد العطف، وبالواو يفيد العطف، ولكن بثم يفيد التراخي، وبالواو يفيد مطلق الجمع. فإذا المطلوب عندما نقول شاء الله ثم شاء فلان، ليس هذا بأن كلمة، عندما نقول شاء الله شاء يعني الله وفلان أنه أشركناه مع الله. بين الشراح ذلك. لماذا؟ لأن هناك أشياء ونصوص جاءت فيها عطف النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل، كما أطف المؤمنين عليهم: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقول وأطيعوا الله ثم أطيعوا الرسول. فبينوا أن الحكمة في ذلك هي أن بيان العدب، وليس الحكمة في ذلك الاختلال بالعقيدة. هذا من هذه الحيثية. وكذلك الإمام البخاري يروي هذا الحديث في صحيحه بمعنى يوافق هذا في باب: ولا بلاق لي إلا بالله ثم بك. أنا زول مسافر ودايرك تعيني وساعدني، ما عندي حاجة توصلني للخرطوم إلا بالله ثم بك. شايف جاب الكلام ده الإمام النووي ماذا قال؟ قال: إن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. نخطبة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يعني في هذا الحديث الصحيح وقال: ولكن قولوا شاء الله ثم شاء فلان، قال كلمة أن الخطيب اللي خاتب القوم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بئس الخطيب عنك. قال: المنع من حيث أنه جمع الضمير. قال: إذا كان في الله عز وجل وعطف اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يكون مشاركا لله عز وجل، وفي غيره يكون ذلك حتى يبين له. فالمسألة التي تناولها السيد محمد حاج هي غير المسألة التي تحدث عنها الشيخ عبد الرحيم البرعي، لأن هذا يتحدث عن العطف، وهذا يتحدث في أن العبد لا يمكن أن يشاء مشيئة إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فمتى شاء هذا العبد فقد شاء الله تبارك وتعالى قبل أن يشاء العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد معلقة، ومشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل هذا تحت المسألة الأولى التي تناولها محمد سيد حاج في هذا الباب.